بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر في الدرسين الماضيين أن حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة وأجابه عليها والناس يسمعون، وقال في آخره عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان من أسئلته أنه سأله عن الإيمان، وقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد تكلمنا في الدرسين الماضيين عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة، وفي هذا الدرس نتكلم عن الإيمان بالكتب. والمراد بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. وهذه الكتب منها ما سمي لنا في القرآن ومنها ما لم يسمى، ونحن نؤمن بالجميع الذي سمي والذي لم يسمى. وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على أن الله أنزل الكتب على الرسل. قال الله عز وجل في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والكتاب هنا المراد به الكتب، يعني أن الله أنزل على الرسل الكتب. الكتاب هي الكتب، لأنه لم ينزل كتابا واحدا على الرسل، وإنما أنزل عليهم كتبا. وقد سمي لنا في القرآن بعض هذه الكتب وبعضها لم يسمى، لكن هذه الآية تدل على أن الرسل أنزل عليهم كتب. والكتاب يأتي بالألف واللام محلا بالألف واللام، ويراد به الجمع، يراد به الجنس. وهنا يراد به الجنس لأنه ليس المراد به الكتاب واحد، لأنه لم ينزل على الرسل كتاب واحد، وإنما أنزل عليهم كتب. وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة يطلق فيها الكتاب على الكتب، ومنها هذا الموضع. وكذلك قول الله عز وجل في سورة النساء: لقد أنزل يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فإن قوله الكتاب الذي أنزل من قبل المراد به الكتب، لأن الكتب التي أنزلت من قبل يراد بها هذا هو مراد بها، يعني لأن الكتاب والكتاب الذي أنزل يأمن بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله هو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب وكذلك يعني جاء في آيات أخرى يعني فيها ذكر الكتب وذكر الكتاب والمراد بالكتب. ومنها قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فإن قوله الكتاب هي الكتب، المقصود به الكتب وليس المقصود به كتاب واحد، لأن لفظ الكتاب يأتي للجنس ويأتي للمفرد، كما قال الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي القرآن. المراد به كتاب مفرد هو القرآن، فيأتي لفظ الكتاب يراد به الكتاب المفرد، ويأتي ويراد به الكتب. وآية النساء فيها المفرد وفيها الجمع: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله أي القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب، والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب. وهذا يبين لنا أن الرسل أنزل عليهم كتب، لكن ما هي هذه الكتب؟ الذي سمي لنا في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وما سوى ذلك لم يذكر. ولكن نؤمن بالمذكور وغير المذكور، نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص. وغير المقصوص كما علمنا في آية الحديد وأنزلنا معه الكتاب أي الكتب، لأن الله أنزل على رسله الكرام كتبا، وسمي لنا في القرآن التوراة والإنجيل والزبور، وسمي في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. أما صحف إبراهيم وموسى فقد ذكرت في القرآن مرتين، ذكرت في القرآن مرتين، في آخر سورة الأعلى وفي أثناء سورة النجم. فالله عز وجل ذكر الصحف لإبراهيم وموسى في آخر سورة العلق، سورة الأعلى، وذكر قبلهما شيء مما ذكر فيهما، وذكر في سورة النجم الصحف لإبراهيم وموسى، وذكر بعدهما شيء مما جاء فيهما. ففي سورة الأعلى قال الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا، أي هذا الذي مر، ده في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، يعني هذا يعني ذكر قبلهما شيء مما فيهما. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هذه مذكورة في صحف إبراهيم وموسى. وأما سورة النجم فقد ذكرهما وذكر بعدهما شيء ما فيهما. فرأيت تولى وأعطى قليلا وأفدى عنده، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزرة وزر أخرى وليس الإنسان إلا ما سعى. يعني هذا موجودا في صحف إبراهيم وموسى. إذن ذكر الله الصحف في القرآن في موضعين، في سورة الأعلى وذكر قبلهما شيء مما فيهما، وفي سورة النجم وذكر بعدهما شيء مما جاء فيهما. ومعلوم أن هذا الذي جاء في القرآن هو باللغة العربية، ولكن مجيئه في التوراة وفي صحف إبراهيم موسى بلغتهم ليس باللغة العربية، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لأن الرسل أنزلوا أو أرسلوا بلسان قومهم، والكتب أنزلت بلسان الأقوام التي أنزلت عليهم. وإنما جاء وما جاء ذكره في القرآن فهو يعني ذكر هنا في اللغة العربية في القرآن، يعني ذلك الذي ذكر بلغة تلك الكتب التي هي صحف إبراهيم وموسى، لأن الله أنزل الكتب بلسان الأقوام التي أنزلت إليهم، وكذلك والرسل أرسلوا بلسان الأقوام. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه ليبين لهم. أما زبور داود فقد جاء في القرآن في موضعين بلفظ واحد، في سورة النساء والإسراء، وكلهما بلفظ وآتينا داود زبورا، كل من الموضعين بهذا اللفظ وآتينا داود زبورا، جاء ذلك في سورة النساء وجاء ذلك في سورة الإسراء في موضعين. أما التوراة والإنجيل فقد ذكرتا في القرآن كثيرا، وأكثرهما ذكرا التوراة، ويأتي ذكر التوراة بلفظ التوراة وبلفظ الكتاب، كثيرا ما يأتي ذكر التوراة بلفظ الكتاب، كثيرا ما يأتي ذكر التوراة بلفظ الكتاب. ولقد آتيهم موسى، قال الله عز وجل في سورة البقرة ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد في أول سورة في سورة في أول سورة البقرة ولقد أنزلنا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وجاء أيضا في سورة المؤمنون وكذلك مثلها ولقد أنزلنا موسى الكتاب. وجاء في سورة القصص ولقد أنزلنا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى فيأتي ذكر التوراة بلفظ الكتاب في مواضع كثيرة من القرآن. وفي سورة الأنبياء ولقد أتينا موسى الكتاب والفرقان, يعني في سورة الأنبياء, يعني جاء ذكر الكتاب ووصفه أيضا الكتاب والضياء والذكر. إذن التوراة جاءت بلفظ التوراة وجاءت بلفظ الكتاب, وأكثر الكتابين ذكرا في القرآن أي التوراة والإنجيل التوراة هي التي ذكرت كثيرا في القرآن أكثر مما ذكر الإنجيل, وقد جاءت هي بلفظ التوراة وبلفظ الكتاب, ولم يأتي ذكر نبي في القرآن مثل ما ذكر موسى, ولم يأتي ذكر كتاب في القرآن مثل ما ذكر كتاب موسى. فموسى أكثر الرسل ذكرا في القرآن, وكتابه أكثر الكتب ذكرا في القرآن, والإنجيل جاء ذكره كثيرا ولكنه دون ذكر التوراة. إذن هذه الكتب التي ذكرت في القرآن, يعني التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى, غير ذلك لم يذكر. ونحن نؤمن بالمذكور وغير المذكور, نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص. وكما ذكرت في أول في سورة الحديد, الله أنه أنزل على الرسل الكتاب, والمقصود بالكتاب الكتب, والمقصود بالكتاب الكتب. ثم أيضا ما المراد بالإيمان بالكتب؟ نؤمن بأنها حق, وأنها منزلة من عند الله, وأنها غير مخلوقة, وأنها مشتملة على كل ما فيه سعادة من أنزلت عليهم, وأن من أخذ بها ربح وغنم, ومن أعرض عنها خاب وخسر. هذا هو الإيمان بالكتب, المراد بالإيمان الكتب. إذن عرفنا في الأول المراد بالكتب, وهنا المراد بالإيمان بالكتب, وهو أن نعتقد أنها كلها حق, وأنها منزلة غير مخلوقة, وأن الله تعالى تكلم بها, وأنها مشتملة على كل ما فيه سعادة أهلها, وأن من أخذ بها فإنه يكون رابحا, ومن أعرض عنها يكون خاسرا. هذا هو المراد بالإيمان بالكتب, هذا هو المراد بالإيمان بالكتب. أما كتاب نبينا عليه الصلاة والسلام وهو القرآن, فهو الذي اشتمل يعني على أو اختص بخصائص, من هذه الخصائص أنه معجز, وأن الله تعالى تحدى أهل الفصاحة والبلاغة بأن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا, ثم بعشر سور فلم يستطيعوا, ثم بسورة واحدة فلم يستطيعوا. فهو معجزة خالدة باقية مستمرة, لأن الرسالة باقية فمعجزته خالدة, بخلاف الأنبياء السابقين معجزاتهم وقتية, يعني مثل معجزة موسى وهي الحية التي تسعى, يعني هذه وجدت في زمن وانتهت والناس يعرفون أخبارها. وعيسى كونه يبرئ الأكمة والأبرص حينما تأتي بإذن الله حصل في زمن وانتهى, ولكن القرآن معجزة مستمرة باقية لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله, كما قال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهم قد تحدوا أهل الفصاحة والبلاغة بأن يأتوا بمثله ثم تحدوا بعشر سور مثله ثم تحدوا بسورة من مثله. ومعلوم أن أقصر سور القرآن سورة العصر وسورة الكوثر وسورة الإخلاص، فهذا المقدار الذي تحدي فيه، يعني ما كان أقل من ذلك لم يحصل به تحدي، ما تحدي بآية وإنما تحدي بالسورة، لم يتحدى بآية وإنما تحدي بالسورة، لأن من الآيات ما تكون من كلمة واحدة أو كلمتين، مثل قول الله عز وجل مدهامتان، هذه كلمة ما يتحدى بها، وكلمتين ثم عبس ثم عبس يعني هذه يعني كلمتين مكونة من خمسة حروف، ولكن التحدي بأقل شيء حصل به التحدي سورة، وأقصر سورة الإخلاص والكوثر والعصر. ثم إن هذا التحدي يعني ما استطاع أحد أن يأتي بمثله، وبعض المعتزلة وهو النظام قال إن العرب كانوا قادرين على الإتيان بمثله، لكنهم يعني حصل لهم أن حيل بينهم وبين ما يشتهون لما حصل التحدي، كانوا عندهم فصاحة وبلاغة وقدرة، لكن لما جاء التحدي حصل العجز، لأنهم حصل أنهم صرفوا عن ذلك. وهذا كلام غير صحيح، لأنه لو كان الأمر كما قال لكان الذين تحدوا وهم الفصاحة والبلاغة يرجعون إلى كلامهم السابق الذي كانوا يتبارون فيه في, في, في, في عكاظ ومجنة وذي المجاز، وكل منهم يأتي حتى يغالب غيره بالفصاحة والبلاغة. لو كان الأمر كذلك لا قالوا نرجع إلى ما كتبناه وما حررناه وما دوناه في الأسواق التي كانوا يتبارون فيها، لكن هذا يعني ما قالوا هذا، وإنما أظهروا عجزهم وأظهروا عدم قدرتهم، فصار يعني هذا القرآن يعني في غاية البلاغة والفصاحة بإقرارهم. ثم أيضا من الأشياء المعروفة عند العرب أن من أبلغ الكلام وأقصر الكلام القتل أنفال القتل، القتل أنفال القتل. وقد جاء في القرآن آية ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، وهذه الجملة من القرآن يعني في غاية الفصاحة والبلاغة بخلاف القتل أنفال القتل، لأن كلمة القتل أنفال القتل هي كلها ثلاث كلمات ومع ذلك واحدة مكررة، وهذا عيب، يعني ثلاث كلمات واحدة مكررة. ثم أيضا ليس بصحيح أن القتل يكون أنفال القتل، بل من القتل ما يكون سبب القتل، بل من القتل ما يكون سبب القتل، لكن قول الله عز وجل ولكم في قصاص حياة هذه هي التي فيها القتل الذي يكون فيه السلامة من القتل، وهو القصاص، القتل الذي هو قصاص مو أي قتل، ولكم في قصاص حياة، لأن الإنسان إذا أراد أن يقتل غيره وعلم أنه سيقتص منه ويقتل ترك، فأبقى على نفسه وعلى نفس غيره. فالآية اللي جاءت في القرآن هي التي في غاية الفصاحة والبلاغة، لأنها نصت على القصاص بخلاف الجملة التي تنسب إلى العرب ويقال إنها من أقصر الكلام وأجمع الكلام، فهي غير صحيح، يعني غير صحيحة من ناحية اللفظ لأن فيها لفظ مكرر مع أنها ثلاث كلمات. ومن حيث المعنى ليس كل قتل يكون نافيا القتل، بل من القتل ما يكون سبب القتل، وأكثر القتال الذي يكون بين العرب إنما كان بقتيل واحد يقتل من قبيلة ثم تثأر القبيلة الأخرى ويحصل بينهما الاقتتال، يفني بعضهم بعضا. ثم إن أنه يعني لم يأتي أحد أو يدعي أحد بأنه يأتي بمثل القرآن، بل أذعنوا لفصاحته وبلاغته. وقد ذكر أو قد ذكر بعض العلماء مسألتين حصل فيهما محاولة الاتيان ولكنها باءت بالهجل، وذكر الشوكاني في أول سورة المائدة عند قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له لو عملت لنا شيئا مثل القرآن، فقال سأفعل، وتغيب في بيته أياما وقال إن ثم خرج يعلن إفلاسه ويعلن أن القرآن لا يؤتى بمثله، فقال إنني لما دخلت البيت فتحت سورة المائدة فرأيت الآية الأولى منها أوفوا بالعقود اشتملت على كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا شيء لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، فحاول ولكن بأت المحاولة بالفشل وأعلن إفلاسه وعدم قدرته على ذلك وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. والموضع الثاني ما ذكره الشيخ محمد رشيد رضا في أول تفسير المنار، ذكر أن نصرانيا أن واحدا من النصارى قدح في إعجاز القرآن وقال عن سورة الفاتحة أنها يعني فيها حشو وفيها شيء يستغنى عنه، وقال لو أنه يعني وأتى بكلمات قليلة قال إنها أفصح من الفاتحة، وقال إن هذه يعني هذه الكلمات التي أتى بها مركبة، قال الحمد للرحمن الحمد للرحمن الملك الديان لك العبادة وأنت المستعان اهدنا طريق الإيمان، قال هذه أخصر من الفاتحة وأوضح منها وأفصح منها. ذكر هذا الشيخ محمد رشيد رضا في أول المنار في أول تفسير المنار. ثم قال بين يعني ركاكة هذا الكلام ويعني عدم الفصاحة والبلاغة فيه وأنه ركيك، وبين عيوبه يعني هذه الكلمات اللي ذكرها، وقال إنها تغني عن سورة الفاتحة، وقال ما بعد اهدنا الصراط المستقيم هذا حشو، وذلك لأن فيه ذكر اليهود والنصارى، لأن في آخر الصراط المغضوب عليهم ولا الضالين، قال ما بعد الصراط المستقيم هذا حشو يستغنى عنه. ثم قال كلاما جميلا اللي هو الشيخ رشيد رضا، قال الذي كان ينبغي لهذا النصراني بدل ما يحاول الاتيان بأفصح يعني من الفاتحة وأن يختصرها، كان الأولى به أن يختصر الآلهة التي يعبدها النصارى، كان الأولى به أن يختصر الآلهة التي يعبدها النصارى ما يختصر سورة الفاتحة. إذن هذه محاولتان يعني بأتى بالفشل، وأن القرآن لا يستطاع أن يؤتى بمثله فإذا من ميزات القرآن على الكتب السابقة أنه معجز، وأن لأن القرآن لأن الشريعة شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خالدة وباقية، فصارت معجزته خالدة وباقية، والتحدي قائم باستمرار ولا يستطيع أحد أن يأتي مثل القرآن، بخلاف معجزات الأنبياء فإنها كانت وقتية في زمانهم لأن رسالتهم منتهية ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خالدة، فصارت معجزته خالدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن ميزات هذا القرآن على غيره أنه تولى الله حفظه، حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ لا يحصل فيه تحريف ولا تبديل، وإنه محفوظ بحفظ الله بخلاف الكتب السابقة فإنه حصل للتحريف، وكان التحريف موجودا قبل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمنه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في القرآن الكريم بيان التحريف والتبديل الذي حصل في الكتب السابقة التي هي التوراة والإنجيل، حصل فيها التحريف والتبديل والتغيير. فنحن نؤمن بالكتب المنزلة لا المبدلة، لأن الكتب المنزلة حق، ولكن الكتب المبدلة فيها حق وباطل، فيها الحق والباطل. الكتب المنزلة يعني نحن نؤمن بالمنزل ولا نؤمن بالمبدل، لأن الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى يعني ليست هي المنزلة. ومن أوضح الأدلة على ذلك أننا نعرف أن ما جاء في القرآن مضافا إلى الكتب فإنه حق موجود فيها. فيعني مما جاء في القرآن مبين أنه في التوراة والإنجيل ولا يوجد الآن في كتب اليهود والنصارى هذا الكلام الذي أضافه القرآن إلى التوراة والإنجيل، وهو صفة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني هذه صفتهم في التوراة، وصفتهم في الإنجيل كزرع أخرج الفطرة فآزره صلى الله عليه وسلم على سوقه ينجب الزرع ليغيظ منهم الكفار. هذا الوصف الذي ذكره الله في القرآن لا يوجد في الكتب المبدلة التي بأيدي اليهود والنصارى، فهو في المنزل بلا شك ولا يوجد في المبدل، هو بلا شك في المنزل لأن الله أخبر عن ذلك في كتاب العزيز، وإذن هو في التوراة والإنجيل المنزلين، لكنه لا يوجد بالكتب المبدلة من التوراة والإنجيل التي بأيدي اليهود والنصارى التي بأيدي اليهود والنصارى. إذن القرآن تكفل الله بحفظه، وأما الكتب السابقة فإنها لم يتكفل بحفظها بل دخلها التحريف والتبديل، دخلها التحريف والتبديل. إذن من ميزات القرآن على الكتب السابقة أنه محفوظ من التبديل والتغيير. وأذكر قصة من القصص، وهي أن أحد أن الجامعة كانت فيما مضى ترسل بعض طلابها إلى بعض الدول الأفريقية في شهر رمضان ليصلون التراويح، ليصلوا التراويح ببعض الجمعيات التي هناك. فكان أحد الطلاب ذهب إلى بريطانيا وما كان معه الورقة التي يعني ورقة الصحية، فأبقوه في مكان يعني عدة أيام يسمونه محجر يعني يبقى فيه، فوجد فيه يعني مصحفا محرفا مبدلا حاصل فيه تقديم وتأخير، فقرأ المصحف وكان حافظ القرآن فقرأ هذا وصححه بيده، صحح هذا التحريف والتبديل الموجود في هذا المصحف الذي موجود في ذلك المحجر، يعني لأنه حافظ القرآن فصححه. والقرآن الله تعالى تولى حفظه فهو محفوظ في الصدور ومحفوظ في السطور، يعني في الكتب أو الكتاب في القرآن، يعني في سطور المصحف ومحفوظ في صدور الرجال، صدور يعني هذه الأمة محفوظ القرآن في صدورها، وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا القرآن. فلو حصل تحريف في مصحف لتنبه له الملايين من الناس الذين يعرفون القرآن ويحفظون القرآن. مما امتاز به القرآن أنه نزل منجما في 23 سنة مدة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. والكتب السابقة كانت تنزل دفعة واحدة غير منجمة. ولهذا القرآن الكفار اعترضوا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يعني هل نزل عليه جملة واحدة كالكتب السابقة؟ والقرآن إنما نزل منجما يعني يحفظ شيئا فشيء وليتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم على الناس شيئا شيئا فيحفظونه ويتفقهون فيه ويتعلمونه. ولهذا جاء عن مسعود أنه قال كنا لا نتجاوز 10 آيات يعني حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. يعني معناه أنه إذا نزل عليهم شيء يعني يشتغلون فيه حفظا وتعلما وتفهما ثم إذا نزل الذي بعده يشتغلوا فيه. ولهذا قال الله عز وجل أنه بين أنه نزله منجما لأمرين. الأمر الأول تثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا يعني آذاه قومه ثم نزل عليه قصة من قصص الأنبياء يكون في ذلك تسلية له. قالوا لا نزل عليه القرآن جملة، كذلك لنثبت به فؤادك، يعني إنما نزلناه كذلك لنثبت به فؤادك. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أوذي وحصله الأذى يسليه الله عز وجل بأن ينزل عليه شيء من قصص الأنبياء. وقد جاء في سورة آخر سورة هود وكل نقص عليك من أنباء الرسل وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ثم أيضا الأمر الثاني أن يقرأه على الناس على مهل فيحفظونه. وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مكث يعني شيء فشيء حتى يحفظوه ويستوعبوه ويتفقهوا فيه. فإذا هذا من خصائص القرآن أنه نزل منجما مفرقا في 23 سنة. ومن خصائص القرآن أنه مهيمن على الكتب السابقة وحاكم عليها ومخبر بما فيها وما حصل للأمم السابقة فهو مهيمن عليها. ولهذا لما ذكر الله قصة نوح في سورة هود مطولة قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، يعني أن هذه القصة التي جاءت في هذه السورة لنوح مطولة هذه من أنباء الغيب، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفها ولا غيره قبل أن ينزل عليه القرآن، لأن هذا غيب. والله تعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الأخبار بالمغيبات السابقة التي هي تتعلق بقصص الأنبياء. تلك من أنباء الغيب نوحي إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فإذا القرآن من ميزاته أنه معجز وأنه محفوظ وأنه نزل منجما بخلاف الكتب السابقة وأنه مهيمن على الكتب السابقة وناسخ لها ومهيمن عليها وحاكم عليها. هذه من صفات القرآن الكريم التي تميز بها على غيره من الكتب السابقة. ثم إن القرآن هو من كلام الله عز وجل، وكلام والتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، وصحف إبراهيم وموسى من كلام الله، وكلام الله عز وجل لا نهاية له ولا بداية. فالله عز وجل لا بداية له وكلامه لا بداية له، لا بداية له ولا بداية لكلامه، ولا نهاية له ولا نهاية لكلامه. ولهذا كلام الله لا يحصر، ليس المحصور، لأن الله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له، ولا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه، فيكون غير محصور. أما المخلوقون فكلامهم محصور من حين يبدأ يتكلم إلى أن يموت، كله محصور، لأن له بداية وله نهاية. والله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له، فلا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه. وقد جاء في القرآن آيتان تدلان على أن كلام الله عز وجل ليس بمحصور. قال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. في آخر سورة الكهف: لو كان البحر مداد، حبر يكتب فيه القرآن، لنفد البحر ولا ينفد كلام الله، لأن البحر محصور ولو كان كبيرا وواسعا، ولا ينفذ كلام الله لأنه لا بداية له ولا نهاية له، فلا حصر له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال في سورة لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. يعني لو كانت البحور ويضاف إليها مثلها وأضعافها حبر يكتب به القرآن، يكتب به كلام الله، وكل الأشجار أقلام يكتب بها، لنفدت الأقلام ونفدت البحور اللي هي المداد ولا ينفذ كلام الله. فهذا يدل على أن كلام الله لا حصر له ولا بداية له ولا نهاية له، لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية للمتكلم به. والله عز وجل يعني كلامه يعني صفة من صفاته يليق بكماله وجلاله، ولا يماثل كلام الله عز وجل كلام مخلوقين، ولا كلام مخلوقين يماثل كلام الله سبحانه وتعالى، بل الله متصف بالكلام على وجه يليق به، والمخلوقون متصفون بالكلام على وجه يليق بضعفهم وافتقارهم. فهذا يبين لنا أن أن أن أن القرآن لا، أن كلام الله، القرآن يكتب بمحبرة صغيرة يكتب فيها القرآن، فهو شيء يسير بكلام الله. يعني البحور كلها لو كانت مدادا ما نفذ الكلام، والقرآن نفسه محبرة صغيرة يكتب بها القرآن، يكتب بها القرآن. والقرآن من كلام الله، والتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، وكل كتاب أنزله الله على رسل من رسله هو من كلامه سبحانه وتعالى. هذه يعني بعض المسائل أو الأمور المتعلقة بالقرآن وبالكتب السابقة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: كيف نجمع بين أخذ جبريل عليه الصلاة والسلام للقرآن من الله سبحانه وتعالى وبين ما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما من أن القرآن نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة؟ لا تنافي بين ذلك، لأن القرآن موجود في اللوح المحفوظ، ونزل من البيت المحفوظ إلى بيت العزة، وجبريل إنما يأخذه من الله عز وجل ويسمعه من الله عز وجل، فلا تنافي بين هذا وهذا، أن يكون القرآن موجود في اللوح المحفوظ وموجود في بيت العزة كما جاء في أثر ابن عباس وهو في السماء الدنيا، فإنه يأخذه

وطالح يتزوج طالحة. هل هناك فرق بين قول العلماء لا يجوز وقولهم حرام؟ لا لا فرق بينهم، لا يجوز هو معنى حرام. ما حكم قوم يذكرون الله بالغناء والموسيقى؟ هؤلاء سفهاء، كيف الله يذكر بالغناء والموسيقى؟ يعني هذا هو له، يعني عبادة الله صارت له. نعم انتهت الأسئلة المكتوبة. نعم انتهت الأسئلة المكتوبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.